هذا اسم مليان. هل ايش؟ اسم ملك الموت. ها. اسرائيل. ام هذا الاسم من الاسرائيليات؟ نعم هو من الاسرائيليات. وما اسمه يا سيدنا؟ ملك الموت. ملك الموت. بس. يعني لا يجوز ان نطلق عليه هذا الاسم. لا. الله يحفظك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.